يبدأ يا سيدي يهزوه نطعة الدم قصروا راسه ورتحوه من هالعيشة المشومة اللي هو فيها. قال هارون الرشيد هات ثاني. قدموا له الثاني. قال له انت يا بابا تضرب ضربة وتخرج تجري ساقيك على من راسك وتهز عينيك للسمعة وتقول زعما جات شي، شنية سبتك؟ اشكوني هاللي جات ولا مجاتش؟ قالوا يا سيدي انا قصتي ما هي على قصة تتنسخ في الكتب، شنية؟ قالوا قالوا انا صرعتي بلغاجي، حانوتي احسن الاحوان في سوق البلغاجية، وحرفواتي ياسر، وسلعتي تمشي من بر لبر، بداري بمرتي بولادي في السبع خيرات. انهار انا نخدم هزي راسي، السمعة قدامي، نشوف فيها الحمامة راكسة تبقص بقيس وخارج منها نور ما نجمش نتمثله وعمري مريته في الدنيا. قمت خرجت من حانوت وقفت تحت السمعة نخزر، هالحمامة لا هي جوهر لا هي زمرد لا هي ياقوت، قلت نشدها نهزها للوليدات يلعبوا بيها. طلعت للسمعة حتى الفوق بالكل، جيتها من تالي بشوية بشوية نتلبت كيف السارق وشديتها. أنا شديتها يا سيدي وهي طارت بيا، ولات طايرة بيا بين فضاء وهواء. قداش من برور وبحور قطعت بيا ما نعرفش. طاح الليل حطت بيا في بقعة وخلاتني. جيت تحت شجرة ورقدت، قلت حتى يطلع الفجر ونشوف شنو نازله. لقيت نفسي وقت اللي طلع الفجر في بستان، بستان لا يكسبوه لا ملوك لا سلاطين، اشجار وانوار على الف لون ولون، وخصات وجوابي والحوت يلعب فيهم. انا هكايا ندور ونتفرج ومتعجب في ربي اش يخلق وفي العباد اش يقدروا يعملوا. وهالزنف ليقى بنات يا سيدي تسيبوا ويجريوا في الجنينة ويتعايتوا ويضحكوا ويغنيوا ويشدوا في بعضهم. تخبيتوا ورا الشجرة، فطنوا بيا، اه راجل اه راجل، هذه تقول انا ناخذه، الاخرى تقول انا شفت الاولى، الاخرى تقول انا قبل كل حد. قامت واحدة منهم قالت تي احنا اين قرروا عليه؟ شنية القرعة؟ قالوا نخليوه واقف هنية في طرف البستان ونمشي وإحنا لطرف البستان الآخر ونجي ونجري، اللي توصلوا ولولة وتشدوا هذه كتاخذوا. أبشاو يجريوا كلهم هما بعدوا وتصفوا غادي كهوكا في طرف الجنينة. وهل يد جدتني من تالي، تلفت نلقى راجل رامي نقاب ما يتشافوا إلا عينيه قليش. دارت لي تبعته، دخل بيه القصر. شنو هالقصر وهك الجنة على وجه الأرض، موبيليات وزرابي وزليز وكذال ومرمار وسقوفات مذهبة وحرير وألوان. دخلني من البيت البيت من بيت البيت حتى دخلنا البيت البيت الكبيرة والمهمة فيهم، وقعد وقال يقعد. قعد اجبد نحاك نقابل على وجهه نقاه امرأة، لكن شنية امرأة؟ حورية من حوريات الجنة، شقت السماء وهبطت ملايكة، انس جان فهم شنو. نحس في ركيباتي رعشت والقليب بطل مدقان وعرق الغلبة بدأ هبط عليا. اخذتني كيف الدوخة وقعدت نقول يا هل ترى انا في منام ولا مت، وهذه جنة وهذه مشترة من عبادها. قالت لي تاخذني شي؟ شنية؟ قلت لها ناخذك شي يا مريل، تاكل شي، هذه نجدة هذه تتنشت فيها. يا لا مش ناخذك انتي، خذني انتي، رزقك احلالك، خديمك اسيرك، خديم القليل مخدمك، اذا كان بركة ترضى نبوس طرف صباتك. قالت طيب صفقت يديها وايذا بيه هاك البنات اللي كانوا في الجنينة ويتخاطروا عليا ومش جريوا الكل خلطوا. قدموا واخروا عطاو كرس سلطنة وانا نخزر في عجب ربي. قال جيبوا شهود. في الحين جاوا زوز مشايخ كل واحد دفتره تحت ضبوطه، هبطوا على ركيبهم باسوا ضرب قدامها. قعدت حاير في امري، هذه مليكه هذه شنيه؟ قدموا لهم زوز كراسي قعدوا. قالت لهم اكتبوا صداقي على هالراجل. سيدي قالوا لي يكون الفضل منك تسمحنا تتفضل تقول لنا على اسمك. قلت لهم اسمي فلان الفلاني ولو كتبوا صداق. قام الصغاريد في القصر ضرب المدفع دوات الدنيا، كثر المشي والجي والكلام والحديث والتوشويش، وموزيكا قدام القصر تضرب وصغاريت انشوف فيها لعبة الشفر لهاك البنات. وخرجت خاطفوني من فوق كرسية، هبطوا بيا دروج، دخلوا بيا البيت من بيت البيت من بيت البيت، دخلوني الحمام وتمكنوا بيا وهما يجيوا 40. هذه تمسد وهذه تغسل وهذه تحكلي بظهري وهذه بتفل وهذه بالصابون وزهر وكونولي خرجت جديد نبرق بريق. اتحل كنستر وخرجوا منه كسوة ضرب مطرقة لبسوا هذه. قام الصغاريت خرجوني بالعادة. توا عوادة منصوبة في القصر، وبنات تضرب في الآلات وبنات تغني وبنات تشطح، وطاولة من هوني لهوني من كعك العنبر للزيتون الأخضر، زوز كراسي ذهب منصوبين كرسي ليا وكرسي ليها، والناس داخلة خارجة تهني، وزر وكبارات وفركوات وأعيان كل واحد يهني ويبوس لها يدها ويبوس لي يدي. وأنا قدرني قدرت والله، عامل ضخامة وخشمي للسماء كأني هاك الكل المستانس بيه ومتع بابا وجدي. أي طاح الليل تفرق المحضر بيتنا عروسة وعروس. قالت لي أنا راني الملكة متاع هالبلاد، وتوا كيف تزوجنا بعضنا صرت أنت شريكي في الملك، الحكم ما يجيش للنساء، أقعد أنت يحكم. أطلع الصباح ضرب زوز الفرد الله ينصر من صباح، لبست الكسبات علقوا لي سيف جنبي، ركبوا لي النواشن التاج، دخلت البيت المجلس قعدت على كرسي الملك، وزروا حجاب واقفين وبداوا يدخلوا لي في الشكاية وانا نحكم. وصرت عايش عيشة ملوك، الماكل والباسات الرفيعة والزهو والطرب والمصيد، وهاك الماليكة فوق الكل وتحت الكل، رايق معاها عامل كيف مبحبح بسبع خيرات. اي طلع عليها الشهر صحيح، عدت شهورها ودهورها جابت وليد. العام الثاني جابت بنية، العام الثالث جابت وليد اخر، وانا فرحان بمرتي وبولادي وبملكي، وكل نهار يزيد ربي يغلق علي خيراته وتزيد الدنيا تضحك في وجهي. انهار الملكة جات مش تسافر لبلاد أخرى، عندها بنت عمها مش تعرس ومش تغيب هي جميعا من زمان. هزت الجواري متاعها وكيف جات مش تبقيني بخير، قالت لي هاوكا القصر قصرك واللي فيه الكل لك والبلاد الكل بلادك، اما هاك البيت الفلانية ما نحبكش تجي على حالها ولا تحلها، راي تقعنا مصيبة كبيرة ونتفارقوا. تحبش نتفارقوا؟ نتفارقوا. قلت لها ان شاء الله تفارقني الروح قبل ما فارقك. قالت لي ما لا حل عينك، هاك البيت هذيك ما تقبلهاش. عاهدتها اي سافرت، انهالو الثاني الثالث اتخلني الشيطان وبدأ يوسوس لي مليح توا هاك البيت هذيك من جملة البيوت الكل زعما اش فيها، تيبالك مخبية فيها راجل. انا قلت هالكلمه هذه وانا تنطرت من فوق الكرسي وجريت ساق بالبشمق وساق بلاش مشيت لك بيت هذيك حليتها. شو لقيت فيها؟ لقيتها بيت كيف البيوت ما فيها حتى شيء زايد، لكن ثم مقصوره. دخلت نلقى جنينه كيف هاك الجنينه اللي حكيت عليها، اشجار ونوار وجوابي. جيت على حرف جابي وقعدت انا هكايا، وهاك الحمامه نتاع هاك العام جات ركست بحذايا. هذه الحمامه نتاعها خاتلتها ورميت يدي عليها خطفتها. انا شديتها وهي طارت بيا، قطعت بيا البرور والبحور، وانا ندلدل في ساقها في وندم. فين جابتني يا سيدي؟ فوق سمعة سوق البلغاجية ورماتني ومشات. طارت السكرة وحضرت المدينية، ابكيت اندبت خبط قطعت شعري هبطت حوايجي فتايل، ومنها قلت بالك تلعب معايا تو ترجع تتهزني. واستنيت استنيت ونطلب في ربي ونقرأ، طاح الليل ما جاتش، وقفت احكامي الربي وهبطت. لقيت المرأة استناتني عام لوليدات ماتوا بالشر، مشات شكات للقاضي طلقها عليا وخذت رجل اخر، وداري تباعد في الدين، وما تبقات لي الا هاك الحوينتة هذيك حليتها وقعدت نخدم. لكن يا سيدي اليوم هاو 6 اشهر ما خرجتش حتى بلغة واحدة. فين نجي نضرب ضربة نقول بك توجي يا سيدي؟ قال له اعمل مزية ارتحني من عمري. قال دوروه